الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. من أهداف الدين إيجاد المسلم الصالح، ثم إيجاد المجتمع أو الأمة الصالحة. وهذا في كل الرسالات التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى الأرض، الهدف هو إيجاد المسلم الصالح ثم الأمة الصالحة. نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقوم. ثم رفع لي سواد أعظم فظننتهم أمتي، فإذا عيسى وقومه. ثم رفع علي سواد أعظم، يعني فإذا أنتم. وقال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. من فوائد هذا الحديث أن حصيلة بعض الرسالات رجل واحد، يعني رسول يرسله الله تبارك وتعالى إلى أمة، ثم لا يكون من الثمرة التي ثمرت دعوته إلا رجل واحد، وقد يكون رجلان، وقد يكون مجموعة. وأكثر الرسل تابعا هم موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، ونبينا هو أعظم الرسل تابعا يوم القيامة يدخلون الجنة. فأمته نصف أهل الجنة، وجاء في بعض الروايات أنهم ثلثي أهل الجنة. وأما عامة الرسل فإنه لم يؤمن بهم إلا القليل، كما قال الله تبارك وتعالى في نوح: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء بعد أن ذكر نوح وهود وصالح ولوط، قال الله تبارك وشعيب، قال الله تبارك وتعالى في ختام كل ذكره لكل نبي من هؤلاء الأنبياء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني كان الأكثر تقوى على الكفر، والقلة آمنت بالرسل. وقال الله لرسوله بالنسبة لأمته التي أرسله إليها: قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال النبي: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار. والفرد المؤمن الصالح محبوب عند الله تبارك وتعالى، فكريم ونفيس وله قيمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى في ميزان الرب. وجاء في الحديث أن رجلا مر بالنبي وهو جالس في بعض أصحابه، مر بهم رجل يعني عليه إشارة حسنة، ويعني يبدو من أهل الوجاهة. فقال النبي: ما كنتم تقولون في مثل هذا؟ فقال رسول الله: هذا رجل يعني حري إن خطب امرأة أن يزوج. وإن استأذن أن يؤذن له، وإن تكلم أن يسمع له. فسكت النبي. ثم مر رجل آخر من فقراء الناس فقال النبي: وما كنتم تقولون في مثل هذا؟ فقال رسول: هذا رجل من فقراء الناس، هذا حريم، إن تكلم لا يسمع له، وإن خطب امرأة ألا يزوج، وإن استأذن ألا يؤذن له. فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: هذا على الفقير هذا خير من ملء الأرض مثل ذلك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرياتي الرجل السمين العظيم لا يساوي عند الله جناح بعوض. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم يعني أنفسكم وأعظمكم قيمة عند الله. هذا العبد الصالح الذي هو قد يكون حصيلة رسالة كاملة، وحي ينزل من السماء على رجل من الناس ويدعو، وبعدين يكون حصيلة رجل أو رجلان، لماذا أصبح يعني هذا الرجل بهذا يعني الميزان عند الله تبارك وتعالى؟ ونحن نتكلم في مقومات الرجل الصالح. إيش هو المقوم؟ بمعنى يعني القيم التي أصبحت في هذا الإنسان حتى يكون بهذه المنزلة، مكرم عند الله تبارك وتعالى، له منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى في الدنيا، وادخر الله تبارك وتعالى من دخل له من الكرامة في الآخر. وأما الإنسان الكافر فلو كان ملء الأرض كفار من أهل الثراء والوجاهة والمال والعلم والبصيرة في الدنيا، ما يسوون شيء عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الكفار: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني أهل بصيرة في الدنيا. وقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فإنسان وإنسان، إنسان مسلم صالح وإنسان كافر، لماذا أصبح هذا الإنسان بهذه القيمة عند الله تبارك وتعالى؟ ولماذا أصبح هذا الإنسان بهذه المهانة والتصغير والاحتقار والازدراء والبغض من الله سبحانه وتعالى؟ التفاضل بين البشر على هذا النحو إنما هو بالإيمان والكفر. فأهل الإيمان والعمل الصالح استحقوا هذه الكرامة عند الله تبارك وتعالى، وأهل الكفر والمفسدين في الأرض استحقوا هذه المهانة عند الله تبارك وتعالى. فالقيمة التي تمثل بها يعني المسلم قيم الله تبارك وتعالى يعني أنزلها في كتابه، علمها الرسول صلوات الله صلوات الله وسلامه عليه كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيما من الاستقامة، وقيم من القيمة، لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. فالبشارة لمن اتبعوا هذا الكتاب القويم، والنذارة لمن أعرضوا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وقالوا هذه المقالات العظيمة في الله، شتم الله بأن يعني قالوا إن له ولد. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون. وقال جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كتب قيمة مستقيمة، وكتب قيمة قويمة تحمل القيم، قيم يعني الشيء له قيمة. فأعظم شيء له قيمة، أعظم قيم في الوجود هو الإيمان. الإيمان بالله ورسالاته، والإيمان طبعا أركانه ست كما تعلمون، كما سئل النبي عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان. فالإيمان أعظم قيمة تفصيلاته، والإيمان هو تصديق بهذا الغيب وعمل بمقتضى هذا التصديق، عمل القلب الذي يدفع بعد ذلك إلى عمل الجوارح. قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه آية عظيمة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى، افتتاح سورة المؤمنون، إعلان من الله تبارك وتعالى في بدء السورة: قد أفلح المؤمنون. هذا إعلان عظيم. قد التحقيقية، أفلح يعني فاز ووصل إلى، يعني الفلاح هو المطلوب الأكبر. المؤمنون، فأفلحوا بهذا الوصف، وصف الإيمان، ثم هذه الأعمال التي جاءت نتيجة هذا الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. من وراثة أرض في الدنيا؟ لا، وراثة الجنة دار الخلود، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه مقومات أو القيم التي يقوم عليها بناء الشخصية المسلمة، المسلم الحقيقي، وهو بمعنى المؤمن الحقيقي،

هذا مجموع فيها قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأجمل الله تبارك وتعالى هنا يعني العناصر أو مقومات الإنسان الصالح الذي يعني له الكسب والفلاح الحقيقي وهو خارج عن معنى الخسران الذي وقع فيه كل إنسان كافر. والعصر يقسم الله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان وعمل الصالحات وطبعا آمنوا هنا جعل الإجمال ما الذي يؤمنون به على التفصيل هذا موجود بينه الله تبارك وتعالى في كتابه ما الذي يجب أن نؤمن به وكذلك بينه النبي على التفصيل صلوات الله وسلامه عليه. فإن مسائل الإيمان مسائل كثيرة هو 6 أركان ولكن تحت كل ركن من هذه الأركان يعني يندرج أمور عظيمة. فتحت الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وتعالى وما يمتنع عليه وكذلك يعني الإيمان بربوبيته وألوهيته وجميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يندرج كذلك تحت هذا الكفر بكل ما يضاد يعني هذا الإيمان من يعني الإيمان بالطواغيت أو بإله مع الله انتفاء الشرك كل هذا داخل في معنى الإيمان بالله وكذلك الإيمان برسل الله بكتب الله كل يعني باب من أبواب الإيمان تحته يعني مباحث وأمور عظيمة داخلة فيه. فهذا إجمال هنا الذين آمنوا تحت معنى آمنوا هذا آمنوا بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أو عن غيبه سبحانه وتعالى. وعمل الصالحات كذلك جاء على وجه الإجمال فإن الصالحات جمع صالحة والصالحة كل عمل يعني ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده فيدخل فيه من شؤون يدخل فيه شؤون القربات عمل صالح سواء كانت هذه القربات واجبة فرضها الله أو أمور مستحبة يعني ندب الله تبارك وتعالى عباده إليه. وكذلك يدخل في العمل الصالح كل عمل يثيب الله تبارك وتعالى عليه العبد وقد جاء أن العبد يثاب على المباح إذا يعني أراد به وجه الله عمل المباح كما قال النبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. وقال النبي لفقراء المهاجرين لما شكوا إليه أنه يعني أهل الغنى والثراء هم الذين فازوا بالدرجات العلى قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم النبي وما ذاك؟ فقالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي لهم أولم يجعل الله لكم ما تصدقون به في كل تسبيحة صدقة في كل تهلية صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر. فقال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. ثم قال لهم النبي ألا أدلكم على يعني ما إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم أو سبقتم من معكم ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جئتم به إلا رجل عمل مثل عملكم أو زاد. تسبحون الله في دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله في دبر كل صلاة 33 وتكبرون الله 33 وتقولون يعني ختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فذهبوا بهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك قال يا رسول الله سمع إخواننا من أهل يعني الغنى ما يعني ذكرته لنا فعملوا مثل عملنا، يعني صاروا يسبحوا كذلك. قال له النبي ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. الشاهد أن يعني يدخل في قول الله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات كل عمل صالح يثاب العبد عليه، والله يثيب العبد على ما أوجبه عليه من العمل قربات العبادات وعلى ما ندبه إليه، افعل هذا ولك الأجر هذا. فكل عمل مندوب اللي هو المستحب فيه أجر لمن يفعله، وكذلك كل مباح ابتغي به وجه الله. فكل مباح، المباح هو الذي يستوي فيه الفعل والترك، وهو لا أجر فيه لفاعله ولا وزر فيه على فاعله، لكن إلا بالنية. إن فعل المباح ناويا به نية حسنة، يعني ينام ليتقوى على القيام، ويطعم ليتقوى على الطاعة، ويلبس ليتجمل في الصلاة، أي نية، فاللباس والطعام والشراب كل هذه أمور مباحة، ويستمتع ويتزوج ليستعف، هذه كلها مباحات لكنها أصبحت طاعات بالنيات، النية حولت، وهي داخلة أيضا كل هذا. كل عمل يأجر الله تبارك وتعالى فعله عليه داخل في العمل الصالح، ولذلك العمل الصالح واسع جدا متسع. فإن التي الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بها وجوبا أو استحبابا 64 أو 70 شعبة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الإيمان 60 أو جاء 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فهذه كلها شعب من الإيمان، كلها أعمال صالحة، ثم إذا أضيفت إليها المباحات بعد ذلك أصبح مفهوم العمل الصالح مفهوم واسع جدا، مفهوم واسع جدا، وهو مأجور صاحبه عليه. كل معروف صدق، ومعنى أنه صدقة يعني أن صاحبه يؤجر عليه. كل معروف صدق، الأمر العظيم، وهذا من واسع فضل الله تبارك وتعالى ورحمته أن يثيب العبد ويعطيه أجر على كل عمل صالح. كل معروف، فهذه السورة سورة العصر أجمل الله تبارك وتعالى فيها مقومات العبد المؤمن الصالح، العبد الصالح. قال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق يعني يستلزم فعل الحق، ليس كذلك؟ لأن الإنسان ما يجوز يوصي غيره بشيء وهو تارك له، مش ممكن، وإلا كان هذا ذنبا. فإن الذي يأمر غيره ولا يأتمر هو هذا مذنب، ولا لا؟ نعم. فإن وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. وفي الحديث أنه يؤتى بالرجل يعني يوم القيامة فتندلق أقطابه، وبالعالم تندلق أقطابه في النار، ثم يدور بها كما يدور الحمار بالراحة. كل نبي حديث صحيح هذا. فيطيف به أهل النار ويقولون يا فلان، يعني ما حالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم، يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي. فعلى كل حال أمر الآخرين بالخير وترك النفس ذنب. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنجلهم عنكم عقل، تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله يقول هذا لليهود وهذا عام. فكل من أمر غيره ووصى غيره بحق وهو لا يأتمر به هذا ما عنده عقل، لا عقل له، وقد ارتكب ذنب عظيم. فقول الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق يعني أنهم ملتزمون به، وكذلك تعدى يعني هذا إلى أن يوصون غيرهم به. ثم قال وتواصوا بالصبر، معناها كذلك أنهم من أهل الصبر ويحثون غيرهم كذلك يعني على الصبر. والصبر كلمة عظيمة جدا، هذه سورة عظيمة حقيقة، سورة العصر هذه سورة عظيمة. وقول الإمام الشافعي لو لم ينزل الله تبارك وتعالى يعني من حجة على العباد إلا هذه السورة لكفته. فالصبر من الكلمات العظيمة جدا التي تشمل الدين كله، لأن الدين كله روح الصبر، يعني روح الدين الصبر. فمن كان من لم يكن عنده صبر مش ممكن يكون عنده شيء حي خالص، ما يحيا عنده من الدين شيء. وذلك أن الطاعة لا يمكن أداؤها على الوجه الأكمل إلا بالصبر، كل الطاعات. فالصلاة بدها صبر، اللي هي أول هذه الطاعات بدها صبر، بدون صبر ما يمكن تصلي، ما يمكن تصلي إلا إذا كان الشخص عنده صبر، كما قال تبارك وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عليها يعني على الصلاة، لأنها تحتاج صبر عشان تداوم عليها، عشان تقوم من النوم في الأيام، النوم اللذيذ في الفجر والنوم اللذيذ والبيت في وقت العصر بعد وقت أو وقت الراحة. فالمداومة على الصلاة تشصل، وكذلك أداؤها يعني باستكمال شروطها وإقامة أركانها تشصل. والصوم صبر، والزكاة تحتاج أيضا يعني صبر، على كلام الناس وكلام الآخر وتذكير الشيطان لماذا تنفق تفتخر تعمل، الصبر على هذا. والحج بده صبر حتى مع كثرة شدة الرفاهية الآن، لكن فيه مشقات يحتاج صبر. وهكذا العبادة تحتاج صبر، وترك المعاصي يحتاج صبر، صبر عن المعصية والصبر على الأحداث. فالأحداث متوالية ونبلوكم بالشر والخير فتنة فلن ترجعون، يعني يحتاج صبر. والصبر كذلك بأنواع البلاء التي يعني تأتي والفتن هذه تحتاج صبر. هذه يعني نحن الآن في أوقات البلاء الشديد الذي يحتاج التمسك بالإيمان فيه إلى الصبر. فقول الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذي هو نقدر نقول روح الدين وأعظم يعني أوامره، والذي يشمل يعني هذا كل أمور المسلم. مسلم ما عنده صبر ما عنده دين، روح من الدين. فإذا ما عنده صبر، إذا ما حيحافظ على صلاة، ما حيحافظ على صوم في وقت الشدة، على حج يؤدي على وجهه الأكمل، لن يحافظ على الطاعات، لن يعني يمتنع عن المحرمات ويصبر عليه، كيف يصبر على شهوة تؤرقه وتدفعه إلى يعني المعصية، خاصة الشهوات الشديدة كالشهوة الجنسية وشهوة الجوع، ويمتنع عن الحرام في هذا، تحتاج صبر عظيم. شاب في مقتبل الشباب وداعية الزنا تدعوه والغريزة تؤرقه ويصاب بالعنت وتيسر له المعصية وقد تطرق عليه بابه، تحتاج صبر. إذا ما كان عنده صبر عن المعصية يضيع روح. فهذه السورة هي قد أوجز الله تبارك وتعالى فيها وقد أجمل الله تبارك وتعالى فيها مقومات الفرد المسلم الإنسان الصالح الذي يحبه الله تبارك وتعالى والذي نزلت الكتب من الله وأرسلت الرسل من أي من أجل إيجاده، من أجل يكون موجود، والذي هو ما نقول درة أعظم من كل الدرر وأعظم من كل الدرر، وله يعني قيمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، وإن كان يسير في أسمال بالي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لا بر. رب قد يكون أشعث أغبر شعث وغبرة من يعني رقة حاله فقره، مدفوع عن الأبواب يعني لو جاء باب أحد دفع ما يسمع يدخل، لكن عند الله له قيمة كبرى لو أقسم على الله لا أبر، علما أن الإقسام على الله ذنب عظيم جريمة، أن يقسم أحد على الله من الذي يتألى عليه؟ ما أحد يتألى على الله يقول له والله يا ربي لتفعلن لي كذا وتفعل كذا، جريمة هذا. لكن هذا لو أقسم على الله ولو فعل هذا الله تبارك وتعالى من كرامة هذا العبد عند الله يبر قسمه، يفعل له ما أقسم به على الله. أي قيمة هذه؟ أي قيمة هذا للعبد الذي هذه صفته عند الناس، ولكن هذا ميزانه عند الله تبارك وتعالى وهذه قيمته عند الله تبارك وتعالى. فالعبد الصالح شيء كبير، شيء عظيم جدا في ميزان الله، وقد يكون في ميزان الناس ما يساوي شيء، ما يبهون له، لكن المهم عندنا الله، هذا الحقيقة. فهذا ولي، هذا العبد الصالح ولي لله تبارك وتعالى في الدنيا، الله تبارك وتعالى يهديه ويوفقه ويكلاه بعنايته ويحفظه ويبصره، ولي ولي لله. ايش معنى ولي لله؟ نعم. وجاء في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. فهذا ولي الله تبارك وتعالى العبد الصالح، هدف الرسالات الله من أجل يعني إيجاد هذا العبد، ينزل الكتب، يرسل الرسل، قوم الدعوة لوجود هذا العبد الصالح. وإذا وجد هذا العبد الصالح شيء عجيب، هذا عظيم جدا. ثم بعد ذلك يعني من هدف الرسالات المجتمع الصالح. عرفنا الآن مقومات هذا العبد الصالح، مقوماته هي هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في أوصاف عباد الله تبارك وتعالى، أوصاف المؤمنين، أوصاف عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. تتبع هذه الأوصاف والاتصاف بها واجب، والتخلق بهذه الأخلاق. سعد بن هشام أحد التابعين يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول لها يعني يا أمه كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له أي بني ألست تقرأ القرآن؟ قالت فذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن؟ قال هذا خلق النبي. فالنبي يتخلق بهذا، الله تبارك وتعالى رسول وهو على رأس الأربعين لم يكن يعلم بمسائل الإيمان شيء، ثم علمه الله وأنشأه الله بهذا القرآن وعلمه به. وكانت أخلاق النبي هي تحقيق وتمثل لهذا القرآن، وقبل هذا لم يكن النبي على علم بهذا. الله قال للرسول ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى، وقال له تبارك وتعالى قال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليه نحن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان

على قدر استطاع. اتقوا الله ما استطعتم. شوف كيف؟ اتقوا الله ما استطعتم. يجب أن نسير في هذا. والطريق لهذا يعني بشيئين: بالعلم وبالدربة عليه، كما قال النبي: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. اكتساب الأخلاق، اكتساب العلم، معروف وسائل العلم: السماع، الرؤية، القراءة، الحفظ، هذه كلها وسائل العلم. والخلق بالتدرب عليه، لابد تدرب الإنسان عليها. فلا تكون حليما بمجرد معرفة الحلم، لا، يجب أن تتحلم، بمعنى أنك مرة تنساب تنشتم تصبر، واحد يسبك ويشتمك أو كذا تقوم أنت تروح تزوره تقدم له هدية، فتصبر على إساءته، ممكن تقابل سيئته بإحسان، فلنصر حليم، ها؟ فلنصر حليم. فالصبر والحلم والكرم، مش ممكن تكون كريم لما تدرب على الكرم. لكن لو انت قرأت الآن مثلا أشعار يعني الكرماء وأعمالهم وأنتيت وكيف يكون إنسان كريم وأبد، وبعدين انت ما عمرك مثلا يعني أطعمت مسكينا ولا تصدقت بدينار ولا عملت شيء من الخير، شو انت؟ ها؟ تصير كريم؟ ما تصير كريم. لا، فلا يمكن أن تأخذ هذه الصفة الكرم إلا بالتدرب على هذا الأمر. وكذلك الشجاعة، تصير شجاع وانت قاعد؟ ها؟ لا، لابد أن تكون هناك مواقف تحتاج قوة، سواء كانت شجاعة أدبية في قول الحق أو شجاعة في مقابلة عدو أو شجاعة في تكون شجاع. فالشاهد أن الأخلاق إنما هي بالتدرب عليه. فيجب علشان نقيم شخصية مسلمة نمشي بطريقين: الطريق الأول التعليم، الطريق الثاني التدريب. فالتعليم تعلم الشيء، والتدريب تدرب عليه علشان هذا. وهذا كان منهج الصحابة في التعليم. يعني عبد الله بن عمر حفظ البقرة في قديش؟ ها؟ 9 سنين، 9 سنوات يحفظ البقرة. طبعا ممكن سمعتوا عن الشباب اللي بيروحوا يعني خلصوا القرآن كله 45 يوم، شهرين يحفظ القرآن ويجي مكة أو في المدينة، كذلك دورة رزين حفظ، بس هذا حفظ. أما ابن عمر يقول ليش 9 سنوات يحفظ البقرة؟ يقول كنا نحفظ 10 آيات فنتعلمها، يعني نحفظها نتعلمها ونتعلم العمل بها، وبعدين ننتقل لعشرة ثانية. فعشان تأخذ تعليم لازم تتدرب بقى تدريب على العمل بهذه، يعني بما يعني بهذه المعاني التي حفظتها، فيأخذ هذا وقت. فالتدريب بده وقت أطول من الإيه؟ من الحفظ. فالحفظ من أدوات التعليم، الحفظ من أدوات التعليم والقراءة والاستماع والدروس والأشرطة والكتاب، لكل هذه أدوات التعليم. ولكن الشيء الثاني الإيه؟ تدريب. تدريب لابد، فلابد كل إنسان منا يدرب نفسه على قيم الدين. دين له قيم، الصدق قيمة من أعظم قيم الدين، الصدق. ممكن تكون صادق بدون ما تتدرب على الصدق؟ لا، لابد تدرب على الصدق. تدريب على الصدق انك تتحراه، مش فيه تمنع نفسك عن الكذب، يجيك دافع الكذب، لا، ما تنقل كلام إلا وأنت واثق منه، لا تقول كذا، كما قال النبي: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. متى كتب عند الله صديق هذا؟ بعد ما يصدق، يصدق فعل مضارع يدل على الاستمرار، ويتحرى الصدق، والتحري اللي هو البحث الحثيث، يبحث عن الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فلا يكتب عند الله صديق لأنه يعرف الصدق، لا، لأنه مارس الصدق وتدرب عليه وصار عليه فأصبح صديق. فالصدق قيمة من قيم هذا الدين، لكنه ليس، لا يكتسب الإنسان بالعلم فقط، العلم يعرف الصدق، لكن لابد أن يتدرب على الصدق. وهكذا سائر قيم الدين من الحلم، الكرم، الشجاعة، الأمانة، الأمانة قيمة عظيمة. والذي لا يؤتمن خائن ما له دين، لا دين له. فإذا كان من أهل الأمانة كما أهل الدين، يعني الأمانة والإيمان هذول مع بعض، فإذا كان إنسان خائن عادي. وكلمة الأمانة كلمة عظيمة، التدرب على الأمانة، ينبغي أن يكون أمين، سواء كان على أموال الناس، على أسرارهم، على الشاهد. يا إخوة، أنه علشان نقيم الشخص المسلم لابد أن احنا نمشي بالأمرين، التعليم والتربية. وهذا الذي بنى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجال الذين كانوا معه. وكان طبعا أثر النبي صلى الله عليه وسلم أثر عظيم، يعني الرسول ليس كمثله مربي، ما في نقدر نجيب مربي مثل الرسول. الشخص كان يقعد مع الرسول ساعة تغير تماما، لسه جاي لكن يتغير، يؤثر فيه شخص النبي، يؤثر فيه، تغير تماما. ليه؟ مربي من الطراز العالي جدا، ما في مثل هذا، ما في مثل الرسول في التربية صلوات الله وسلامه عليه. لذلك شرف الصحبة كان شرف عظيم جدا. وطبعا يعني من وراءه بعد ذلك من الصحابة مربين، وراءه من التابعين وكذا وكذا دي. فنحن يجب أن نسير في الأمرين، التعليم والتربية. تعلم الدين، تربى على قيم الدين. ويمكن أرشد إلى كتاب مدارج السالكين، مدارج جمع مدرج، والمدرج اللي هو الطريق يعني، والسالكين يعني السائرين في المدرج ديت، والسلوك إلى الله، تماشي بصراط إلى الله، ومدارجه يعني مراحله، تمشي خطوة. فمدارج السالكين نوع من التقنين للتربية، هذه كتاب تربوي يقنن وينظم عملية التربية، يقول لك هذا أول مثلا مرحلة من المراحل، إيش عليك في هذه المرحلة وكيف تربى فيها، خلصت هذه روح للمرحلة الثانية، خلصت هذه روح للمرحلة الثانية، خلصت هذه. وهكذا كتاب تربوي عظيم جدا، مدارج السالكين. سمعت كلمة من واحد من الدعاء المشهورين، ما حذكر اسمه، اللي يعني ذا عصيتهم في العالم ويسمعه الآلاف وعشرات الألوف، يقول لم أفهم الدين إلا بعد أن قرأت مدارج السالكين. كل عشت عمري هذا ويخطب ويستمع الآلاف وديك، تقول ما عرفت إلا بعد ما أفهم، لأن هذا فيه تربية، كتاب تربوي يعلمك شلون تنتقل من يعني مرحلة إلى مرحلة في تعلم الدين. على كل حال، في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا، أن يؤدبنا، أن يسلك بنا يعني طريق السعادة، أن يجعلنا من المؤمنين الطيبين الطاهرين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى ويرتضيهم، وأن يوحينا الله تبارك وتعالى لسكنى يعني دار كرامته في الجنة. أشكر لكم يعني جمعكم وحسن استماعكم، والحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ فاضل وأيضا الشيخ عبد الحمد الخاطر المقدم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوبوا على ما صاروا وفتنا إياكم على طاعته وفتنا إياكم بفضل رحمته. شيخنا سأل الشيخ السري عن طريق الشبكة يكون اقرأ علي. يقول السائل: يا شيخ، حكم حلق اللحية في بلدي تونس، وأنا مكره ولا أستطيع أن أشتغل إلا بحلقها. يعني إذا طبعا إعفاء اللحية أمر واجب مفروض، لكنه إذا كان في باب الإكراه، طبعا الإكراه يعني درجات، فالإكراه اللي هو يبلغ حد القتل أباح الله تبارك وتعالى فيه قول كلمة الكفر باللسان دون القلب، كما قال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الإكراه اللي هو دون هذا القتل، الإكراه مثلا في حرمان الإنسان من العمل أو من طرق أبواب الرزق ونحو ذلك، ولم يجد مندوحة إلا هذه، ترك هذا الأمر الواجب، فربما أبيح له والله تعالى. عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب، وإذا فعل هذا يفعله لضرورة تقدر بقدرها وادية، ولا يعني يفعل هذا إلا إذا كان مكره بالفعل، يعني مو خوف الإكراه، بل إذا وقع عليه هذا الأمر بالفعل عليه أن يجاهد يعني مبدئيا، حتى إذا أكره وقفلت له يعني عنه أبواب يعني طلب الرزق وتعرض ل يعني للإهانة أو للسجن أو لغير ذلك، وسدت هذه الأبواب في وجهه، فيفعل ويستغفر الله تبارك وتعالى، وفي أول فرصة يعني يهيأ له الأمر ينبغي أن يعود إلى فعل الواجب. شيخ سائل يسأل يقول: إذا صليت مع شخص يصلي السنة متأخر وغد يصلي السنة ولم أكن أعلم بذلك، وهو سلم من صلاته وقال أنا أصلي السنة، هل أكمل صلاتي؟ هو الأفضل إذا دخل يعني في الجماعة يكون يعلم نية يعني من يصلي خلفه، هل يصلي يعني فريضة أم نافلة، فإذا كان في نافلة يبدو الله أعلم أنه ما يلتحق به كمن يصلي مثلا يعني تحية مسجد ركعتين أو يصلي سنة ظهر أو سنة عصر أو غير ذلك، فما ينبغي أن يلتحق به من يريد أن يفطر مفترض، والله تعالى أعلم. علما بأن كثير من العلم يعني يجيزون اختلاف النية بين الإمام و يعني والمأموم، فإذا كان فاتته صلاة الجماعة يعني لو انتظر حتى يصلي مع آخر أفضل، كما قال النبي: من يتصدق على هذا فيصلي معه، لمن دخل متأخرا عن الصلاة، والله تعالى أعلم. سؤال أخير بارك الله فيك: الرجل قامت صلاة الظهر والعصر وقمت على إقامة صلاة العصر، صليت مع الجماعة العصر، فلما انتهيت من الصلاة وجدت ناس يصلون العصر متأخرين، هل أصلي معهم الظهر؟ وصلى نية العصر ترك الظهر. هو الأفضل أنه هو يعني إذا قام متأخر وجد الناس يصلون صلاة العصر يدخل معهم هو بنيته الظهر وإن كان هم يصلون العصر، ثم إذا تم الصلاة معهم طبعا الظهر بالنسبة لي يصلي العصر، سواء وجد جماعة أخرى تصلي أو يصلي يعني العصر بعد ذلك بمفرده، والله تعالى أعلم.